لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في باب السلم، قال: شروط رأس المال في السلم، يعني الأول أن يكون معلوم الجنس، يعني يقول له أنا أدي تمن، يقول له اشتريت منك مثلا طن حديد استلمه بعد شهر ب1000، من غير ما يقول له 1000 ايه، دولار ولا جنيه؟ هو دلوقتي بقى دولار طبعا، قل شوي مش كده؟ ربنا يوصلها كده. فلازم يكون معلوم الجنس. الثاني أن يكون معلوم القدر، يحدد، وإلا فلو قال له على سبيل المثال أدي مبلغه وأنا هشتري منك حديد بعد شهر بالسعر بتاعها أو أنقص من السعر بتاعها ب100، يبقى ده 1000 أو 100 زائد سين مجهول، صح كده؟ هيشتري بيه حديد، هيشتري بيه قدر معلوم من الحديد، بس الثمن هيبقى ايه؟ مجهول. يدفع عربون في الخروف وبعدين يقول له هشتري منك يوم العيد، او انا اشتريته منك ده بس هنوزنه يوم العيد بالسعر بيوم، يعني ازاي الكيلو بكذا، يبقى احنا مش عارفين ثمن الخروف ده كام، وبالتالي هو ده مش سلم طبعا، لان هو اعطى له جزء وساب له جزء. عشان يبقى سلم صحيح يكون ده دفع له مال راس المال كاملا. لو لو لو راس المال ده في قدر من الجهاله مش معروف، او حد حاجه محدده زائد حاجه مجهوله، يبقى السلم باطل. الشرط الثالث ان يسلم في المجلس. قلنا المره اللي فاتت شرط التسليم في المجلس ده علشان ما يبقاش دين بدين، عقد السلم. ايه اللي حاضر وايه اللي غايب؟ الفلوس حاضرة والسلعة ايه؟ غايبة. لو الفلوس غابت او جزء منها غاب، زي ما قلنا اللي بيحصل في موضوع اوض النوم والسفرة، بيدفع له ايه؟ جزء. والباقي امتى؟ لما تيجي تستلمني. هيسلمه في التاريخ الفلاني، اوضة صفاتها كذا، مقاساتها كذا، نوع الخشب كذا، بقت ايه؟ موصوفة في الذمة، مش كده؟ المشكلة ان ده بقى دين بدين. الأوضة مش موجودة، الأوضة دي دين، صح كده؟ والتمن بقى جزء منه ايه؟ دين. العقد بيتم على الوضع ده، مش بيتم وعد ولا بيسيب له امانة ولا بيعمل حاجة، لا، ده بيديله جزء من رأس المال والسلعة لسه ما جاتش، هو في ذمته، يبقى بقى دين اللي هو باقي رأس المال بدين اللي هو السلعة. مشيت ولا لسه؟ التصحيح بتاعها ان هو زي ما قلنا في العماير، يقول له انا هشتري منك الارض 20 متر على المشاع هقولها حالا، هقول حالا اشتري منك الارض، نصيبي من الارض اللي هتسويه الشقة، وبعدين نبقى نبني مع بعض. هيقول له هنا انا هشتري منك الخشب، تروح تجيب الخشب، هتعاقد كبيع على الخشب فقط، وبعد ما يجي الخشب اللي يكفي أوضة نوم انا هتعاقد معاك على الإيجار. يبقى الراجل ده عنده ايه؟ باع خشب، كذا متر خشب، نص متر خشب من النوع الفلاني، وبعدين بيتفق معاه على الإيجار في الصنعة. الخشب ده موجود، الخشب ده موجود، او بيروح يشتريه كوكيل له وبيقول له انا اشتريته لك بكذا. ها؟ لو هو عايز ياخد سمسره ياخد سمسره، بس هو الاصل ان يكون حاجه موجوده او بيوكله، وبعد ما الخشب يشترى يتفق معه على عقد الايه؟ الايجار. لكن ما ينفعش يسلمه جزء ويسيب جزء. عايز هو بقى بينهم وبعض امان تام، يديله راس المال كله كاملا في الايه؟ في المجلس، بقت سلم. طب ده موضوع تاني. موضوع الخرفان ده عشان لسه الخروف، يعني اذا كان حدده بقى اصبح معين، ما بقاش حش هيبقى سلم. فهو دلوقتي علشان المشكله في موضوع الخرفان هو جهاله الثمن، لانه مجهول الوزن اللي هيشتري بيه. اللي احنا بنصححها بيه بان احنا اشترى الخروف كاملا بقى بتاعه، وبعدين قال له انت هتعلفه بكذا، ادي الفلوس بتاعت العلف، اجرة وثمن العلف اللي هتشتري. لكن ما يجوزش ان هو يبقى فيه كالئ بكالئ. الشرط ده على فكرة مجمع عليه. طب امال الاستصناع، عقد الاستصناع انه بيصنع له حاجة فبيديله جزء ويبقى جزء، هو في الحقيقة سلم، فاقد هذا الشرط المتفق عليه. طب الحنفية اجازوا ازاي؟ اجازوا استحسانا، قالوا بيقولوا القياس يقتضي ان هو باطل عشان هو كالئ بايه؟ بكالئ، دين بدين. ولكن هيعملوا ايه؟ الناس ما بقتش امينة، لو خد الفلوس هياكلها عليا ومش هيديني بتاع في الميعاد، ولو ما اديتوش حاجه مش هيشتغل، والتاني هيقول لو هو ما ادانيش حاجه وبعدين سابني ومشي، ما خدش مني ليه؟ ما خدش الايه؟ ما خدش اللي هيشتريه، يبقى انا عملت الاوضه على الفاضي. طب زي ما قلنا تصحيحها زي الصوره اللي قلنا عليها، وليس ان انا اخالف الشرع عشان الناس احوالهم بقت ايه؟ بقت مش كويسه، ما دام عندي مخرج تاني، اذا ما عندي مخرج يبقى يلزمني ذلك. وان الاستحسان قال الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع، يعني انت بتقول انا شايف ان ده حاجه كويسه، شايفه منين؟ لازم ترده الى اصول الايه؟ الشرع. ويشترط شروط المسلم فيه، ويشترط في المسلم فيه أن يكون في الذمة. يعني إيه الشرط العجيب ده؟ أيوة يعني حاجة تكون منقولة يمكن أن تستقر في الذمة ولها بدل، لكن عين بعينها ما يبقاش في الذمة. هو ينفع أستلف منك شقتك وبديك واحدة تانية بعدها؟ بعدين زي ما بشتري منك 10 جنيه، استلف منك 10 جنيه، وايه وبقت في ذمتي 10 جنيه، حدها لك في المعاد الفلاني، بلاش 10 قول 100 اي حاجة. يبقى شيء يثبت في الذمة، يعني ينفع يبقى دين. هو الدين حاجة غير العارية؟ أنا لو قلت لك اتفضل الشقة دي استعملها لحد ما تخلص شقتك وأنا مش هاخد منك أجرة. ده اسمه إيه دلوقتي؟ علي. ماشي كده؟ بقول لك حضرتك العربية بتاعتي روح بيها المشوار بتاعك وإيه؟ ورجعها لي. ده اسمه إيه دي بأرض وإيه؟ عارية. يبقى حاجة عشان أقول العين المعينة ما ينفعش تبقى في وصف إنها في الذمة لأن هي بقت بعينها. أنا البتاعة دي أبيعها لك سلم ما تنفعش، دي ما تنفعش. أبيع لك كباية، أبيع لك ألم، أبيع لك حاجة منقولة تثبت في الذمة مما لها مثيل. يعني معنى كده؟ أيوة صح. ما يقولوش أدي المية جنيه، أو أدي بقى أقول لكم حاجة تانية، أدي غويشة ذهب وزنها 40 جرام هبيعها لك سلم ب 10,000 جنيه فضة، 10,000 جنيه فلوس يعني. ما ينفعش طبعا لسببين. اولا مادام بقت معينه دي هترجعها بعينها بعد كده ما بقتش في الذمه. لكن ينفع واحده تقول لزوجها خد الذهب بتاعي ده وزنه كذا هبقى اخد منك جرامات ذهب بعد ما تخلص الشقه اللي هتبنيها؟ شفتوا بقى بقت ايه هنا؟ لان هذا يثبت في الايه؟ في الذمه. ده بس دي قرض فلا بد انه يثبت في الذمه. الثاني ان يكون موصوفا بما يؤدي إلى العلم بمقداره وأوصافه التي تميزه عن غيره كي ينتفي الغرر وينقطع النزاع. الثالث يعني لازم يكون موصوف متحدد يعني إيه أوصاف المطلوبة. الثالث أن يكون الأجل معلوما. أقول لكم مشكلة بتحصل عند بتوع الحديد برضو بتوع أهمناه معلش عشان دي بتحصل مشاكل كتيرة الواحد جات لهم فيها. اشترى منه حديد دفع له الثمن كاملا على سعر النهاردة وقال له حب أخده منك من غير ما يحدد امتى. الراجل جاه ياخده بعد سنتين قال له لا ده انا بعت الحديد ما بقاش عندي. بعدين ده الحديد دلوقتي بقى بكام من بالنسبة لسنتين؟ من دلوقتي بقى من 40,000 مثلا، ومن سنتين كان ب10,000. مش هديك انا بقى حديده من ابو 40 بال10,000 اللي انت ايه اديتهم لي عشان ما حددش متى تستلم. ماشي؟ يبقى لازم يحدد متى يستلم ولازم يوفيله. هل يجوز الى الحصاد والجذاذ وخدوم الحاج والى العطاء؟ فقال مالك يجوز متى كانت معلومة كالشهور والسنين. يعني مع موسم الحصاد هديك الحاجة القمح اللي انت اشتريته مني. امتى الحصاد؟ معروف ان هو بيبقى في شهر 9 مثلا، شهر 10. فيبقى طالما انه معلوم يبقى خلاص. والجذاذ اللي هو قطع يجذ الشجر. وقدوم الحاج، كان زمان بقى البعض اللي قال ما ينفعش الكلام ده بيقولوا ايه؟ بيقولهم ان هو قدوم الحج ده حاجة بتفوت خالص. احنا عندنا قدوم الحج بيبقى معروف المواعيد، وبالتالي فهذا الامر ايه اقصى حاجة يقدم فيها الحج؟ نقول اخر المحرم، قبل اخر المحرم. فيبقى اذا اصبح معلوما. اللي قال لا يجوز بناء على انه غير معلوم. في شرط تاني، ان لا يكون المسلم فيه من جنس مال السلم او او او من نوعه المشترك معه في العلة. يعني ايه؟ احنا عندنا زي ما قلنا كده الاصناف الربوية اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنها: البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد، الشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد، التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد. او في اظن روايه بدل الشعير الزبيب، الملح بالملح مثلا بمد يدا بيد، فمن زاد او استزاد فقد اربى. وقال الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد او استزاد فقد اربى. والفضه بالفضه مثلا بمثل، فمن زاد او استزاد فقد اربى. إذن أنا عندي صنفين علتهم واحدة تمنع التفاضل فيما بينها، وأربعة تانيين علتهم واحدة. الأربعة التانيين دون علتهم قلنا الطعم، بعض العلماء يقول الكيل، والاتنين دول العلة هي الثمنية، وأبو حنيفة يقول الوزن. عند اللي يقول الوزن هيقول كل الموزونات كده، وعند اللي يقول الثمانية هيقول كل الأثمان كده. طب إذا كانت الأصناف دي بقى قمح بملح، تبقى تجوز بشرط أن تكون يدا بيد. قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد. الصورة بقى الخطيرة اللي احنا بنتكلم عليها هنا في الفلوس، الناس طبعا ما بتشتريش قمح بقمح غالبا يعني، او بطاطس ببطاطس. ممكن يقول له هديك تقاوي بطاطس بس هتديني بطاطس قصادها، بس ده ما فيش ده ما فيش تساوي، يبقى ده من نوع واحد. لكن خلينا بقى في الذهب والفضة والفلوس، يبقى لازم تكون مثلا بمثل جرامات ذهب بجرامات ذهب من غير زيادة. طب أنا هبيع ذهب قديم واشتري ذهب جديد، يبقى ادفع بيع الذهب الأول واستلم الفلوس وبعدين اشتري الذهب الجديد من غير اشتراط ان دي قصاد دي. مش لازم تبيع، مش لازم توعد ان انت هتشتري عشان ايه، عشان تبيع. طيب الذهب بفلوس اذا اختلفت الاصناف ايه؟ ذهب بفضه، ذهب بفلوس، فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. طب لو هبيع ذهب او فضه بقمح، العله مش واحده، يبقى يجوز ان انا ابيع بنسيئه وعدم تفاضل. هبيع 2 جرام ذهب بطن قمح مثلا يعني، إذن ده جائز. طن قمح هسلمه بعد ايه؟ بعد شهور، ده جائز طالما محدد الميعاد. انا النهارده بقى ينفع زي ما قلنا بقى ابيع ذهب بفلوس نسيئه؟ انا هاخد الذهب دلوقتي وحسبته على سعر النهارده وحديلك دلوقتي نص فلوسه والنص التاني هسدده بالاقساط، لحسن الذهب يغلى لحسن الذهب يرخص، احنا اتفقنا على وزن جرامات كده حرام. الذهب بالتقسيط حرام، الذهب بكريدت كارت هو اصلا الكريدت ايه؟ قرض. الكريدت معناها قرض، الفلوس غير حاله، حتى لو عنده حساب فيها لازم يتعامل بغير الفلوس والذهب. ما ينفعش يشتري ذهب كريدت، ما ينفعش يشتريه بالتقسيط، ما ينفعش يشتريه الثمن بعدين ولو بيوم واحد. لو هو السحب في نفس الوقت ماشي، بس دي ملغية دلوقتي، لكن بعدين ان شاء الله لما يكون في احوال كويسة يبقى ماشي. بس لازم تكون هياخد الفلوس يسدد بيها في حساب الراجل في نفس اللحظه، ما مش هتستعد، مش هت مش هت مش هتوصل لحسابه في نفس اللحظه، ما بقتش مشروع. فعشان كده استلم اللي هو في الاصل ايه، حاجه في تفاوت في التقابض. ده انا باخد الفلوس دلوقتي والسلعه فين بعدين، ما ينفعش اسمها سلم في الذهب والفضة بذهب وفضة. لازم يكونش الثام المسلم فيه ورأس مال السلم يكونوا من نوع واحد في علة واحدة، يكونوا من جنس، من يكونوا من جنس واحد بعلة واحدة، ما يكونوش أصحاب علة واحدة، ما يكونوش زي ما قلنا بشتري الذهب بالتقسيط، الدولارات هشتريها بجنيهات بكرة، أو أسلمه الدولار دلوقتي وأقول له بكرة هجيب لك، أسلمه الجنيهات دلوقتي وأقول له بكرة هجيب لك الدولارات، آخر النهار أجيب لك الدولارات، لا يجوز، لأنه إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. اللي ينفع بالتقسيط لازم تكون العلة مختلفة أو ما يكونوش ربويات أصلا. اشتراط الأجل، ذهب الجمهور إلى اعتبار الأجل في السلم وقالوا لا يجوز السلم حالا، وقالت الشافعية يجوز لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر، الغرر المحتمل، الغرر أنه ممكن ما يعرفش يسلمها بس هو غالبا يعرف يسلمها لأنها عامة الوجود، يقول فجوازه حالا أولى. يعني بيقول له إيه، أنا عندي من الكوباية دي في المخزن بتاعي 1000، قال له خلاص أنا اشتريت منك 1000 واحدة بالأوصاف دي، هتروح تجيبهم لي معانا كده، أو يقول له أنا بعت لك 1000 واحدة أنا ملزم أن أنا أجيب لك 1000 واحدة. هو لسه إيه ممكن ما يكونش إيه هيجيبها من عنده ومن عنده في المخزن، بس هو قادر على تسليمها فورا لأنه هيشتريها من المصنع مثلا أو الراجل اللي جنبه ويديله الحاجة كاملة الآن، ده اسمه السلم الحال. يبقى ده بيع ما لا يملك لو هي مش عنده في المخزن، ما احنا اتفقنا ان ده مش بيع معين، ما قالوش دي بعينها وما ده انا لا، ده بيقول له بعت لك زيها معانا كده. قالت الشافعية يجوز، وليس ذكر الأجل في الحديث لأجل الاشتراط، بل معناه إذا إن كان لأجل فليكن معلوما. قال الشوكاني والحق ما ذهبت إليه الشافعية من عدم اعتبار الأجل لعدم ورود دليل يدل عليه، فلا يلزم التعبد بحكم بدون دليل. بمعنى إيه؟ إنه هو طالما اشترطوه حال هجيبه لك الساعة، اتصل بالتليفون جيب لي كذا وانت قاعد هسلمه لك دلوقتي، بس وصف له وصف مش بيع معين. أم قال الشوكاني أما ما يقال من أنه يلزم مع عدم الأجل أن يكون بيعا للمعدوم ولم يرخص فيه إلا في السلم، ولا فارق بينه وبين البيع إلا الأجل، فيجاب عنه بأن الصيغة فارقة وذلك كاف. الحقيقة أن بيع المعدوم الموصوف وردت به، أرد به الدليل، العبرة أن البيع المعدوم المحرم البيع المعين المعدوم، وليس انه بيبيع موصوف معدوم الان في ملك صاحبه لكنه باعه سلما فيأتيه بعد ساعة مثلا. هو مش لازم يحدد ساعة، قال له دلوقتي انزله لك دلوقتي اجيبه لك دلوقتي، بس هو بيع موصوف في الذمة مش معين. عشان كده قلنا الشقق اللي في 20 و17 والعمارة لسه ما اتبنتش لا تجوز لأنها إيه معينة ومعدومة. في إجماع على أن السلم لا يصح في الدور والعقار. وليه؟ لأن النص هو لا تبع ما ليس عندك، والسلم لازم يكون في الذمة ما يكونش معين، ولازم يكون منقول، علشان لو ما كانش منقول هيبقى معين، ما ينفعش يثبت في الذمة. ماشي ولا لسه؟ قال: لا يشترط في المسلم فيه أن يكون عند المسلم إليه. الرجل اللي هيبيع، اللي هيبيع السلعة هي مش عنده، بس عند الأجل يتصرف يروح يجيبها. لا يشترط في السلم أن يكون المسلم إليه اللي قبض الفلوس البائع مالكا للمسلم فيه، بل يراعى وجوده عند الأجل. ومتى انقطع المبيع عندما حل الأجل انفسخ العقد، ولا يضر انقطاعه قبل حلوله. يعني ايه؟ هو قال له أنا هشتري منك طن بطاطس في الميعاد بتاع طلوع البطاطس، طن بطاطس بحجم الكيلو يعمل 5 وحدات، ادي وصفه كويس كده، وحددنا الطن بطاطس، وادي الفلوس بتاعتك. الراجل لسه البطاطس لسه ما طلعتش، ده خلاف بيع الثمر قبل بدو صلاحه. ليه؟ لانه بيع الثمر قبل بدو صلاحه هو اللي بيبيع الثمره دي المعين، لكن هو الراجل ده البطاطس بتاعته باظت، يروح يجيبها من السوق. طب لو انقطعت البطاطس كلها، يبقى انقطع المبيع عند محل الايه؟ الاجل، انفسخ البيع، انفسخ العقد، خد فلوسك. لا يضر انقطاعه قبل حلوله. حصلت أزمة في البصل اللي هو مش موجود دلوقتي، عشان كده بقى ب 30 جنيه 25 جنيه نزل شوية، بقى 20 في 15. المهم ان هو بس هو السلم اللي متفق عليه لما يكون في موسم طرح البصل في شهر 2، فلو البصل شح دلوقتي بس هيتوفر في شهر 2 يبقى ما يضرش. لا يضر انقطاعه قبل حلول الايه؟ الاجل. امتى يبقى العقد خلاص بطل؟ لو عند الاجل ما بقاش موجود، ما يعرفش يروح يجيبه من السوق، ما يقولوش انا ان البصل بتاعي ما طلعش، بل البصل بتاعك ما طلعش، تروح تعمل ايه؟ تروح تشتري من السوق. هيلزمه بالثمن اذا هو ما عرفش يجيب باي سعر البصل المطلوب. طب بس شوية بس عشان الناس تفهم. روى البخاري عن محمد ابن المجالد قال: بعثني عبد الله بن شداد وابو بردة الى عبد الله بن ابي اوفى فقال سله: هل كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ فقال عبد الله: كنا نسلف نبيط الشام، نبيط أهل الشام، النبط ده ناس من أهل الشام، جنس يعني مش روم بس ايه، النبط نصارى، في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصله عنده؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. يعني الراجل القمح ده بيتزرع في الشام كتير كويس كده، فبيقول له: أنا دلوقتي خد 1000 دينار 1000 جنيه وفي الميعاد الفلاني تجيب لي قمح بكذا. فبيقول له: أنت اشترطت إن هو يكون عنده غيط قمح ولا عنده قمح؟ قال له لا ما كناش بنسألهم، المهم ان هو يجيب لي في المعاد الحاجة الموجودة المطلوبة الموصوفة بأوصافها، سواء جابها من عند غيره أو جابها من إيه؟ من زرعه هو، مش مشكلة، لأن ده بيع موصوف وليس بيع معين. قال ما كنا نسأله عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. يعني الصحابة عايزين إيه؟ عايزين أمح، زي ما كان الحديث بيقول وإذا نبطي من أنباط الشام ممن جاء يبيع الطعام بالمدينة، فخلص اللي جحب اللي كان جايبهم، فواحد يقول له أنا عايز أمح، يقول له طب هات تمنهم وأنا في المعاد الفلاني هجيبهم لك. طبعا لما يدونه مقدم بيديله أرخص، التمن ده هيروح هو بقى يستعمل الفلوس لحد المعاد أو يزرع لحد المعاد، هو ملهمش دعوة عنده زرع ولا ما عندوش، هو له الموصوف في الذمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.